بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسأل الأخوة كثيرا عن طبعة صحيح البخاري. الفضل لله تعالى، الطبعات المتداولة بين الناس جميعها هي طبعات جيدة، لكن هناك أجود. طبعا طبعة نظر الفارياري طبعة جيدة في 3 مجلدات، كانت عندي في العراق، يعني قرأت بها كثيرا، طبعة جيدة جدا. وطبعة الدكتور ناصر الناصر المطبوع في دار المنهاج جيدة جدا. والشيخ علي العمران أيضا يعني طبعته لم تصر، وهو محقق أنا أعده أفضل محقق موجود في هذا العصر. طبعتنا في دار ابن الجوزي منذ عام 2000، منذ 7 سنوات في دار ابن الجوزي، أو ربما صار عليها 8 سنوات، ووعدوا أنها ستنزل في معرض الرياض، ومعرض الرياض ما بقي عليه شيء سوى شهر ونصف. فإذا كان هذا الأمر فطبعتنا يعني نرجو أن تكون هي الطبعة الأرفق والأسهل والأحسن، ولا نزكي عملنا. نعم، هذه الطبعة جيدة، من استطاع أن يأخذ هذه الطبعة اللي هي طبعة السهار نافوري، عليها حاشية السهار نافوري، طبعة جيدة جدا هذه الطبعة. والحمد لله جميع طبعات الكتاب إن شاء الله مقبولة. لكن توجد طبعة السلام كنا نقرأها في الريحانية رديئة جدا، وفيها تصحيحات وتحريفات كثيرة. طبعة الرسالة طبعة الشيخ شعيب، وطبعة الأخرى رسالة ناشرون ورسالة علمية، كلاهما جيدة والحمد لله رب العالمين. قال هنا: باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن السبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء وهو ابن عازب قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. طبعا مرة شاف الحديث بالأمس وما أشبه اليوم بالأمس، واعلم أن هذه الأيام التي تجري تأخذ من أعمارنا، فالإنسان تتناقص أيامه حتى يأتي أجله، وإذا خرجت الروح من الجسد سيتمنى الإنسان لو عاد إلى الدنيا لأجل أن يعمل. فيا عباد الله اعملوا ولا تقصروا. ثم قال: باب فراش الحرير، أي حكمه في الحل والحرمة. وقال عبيدة له: عبيدة ابن عمر السلماني هو كلبسه، يعني فراشه كلبسه. حدثنا علي وهو علي بن المديني الإمام الكبير شيخ البخاري، انتفع منه كثيرا وأخذ منه علم العلم، وأخذ عليه أيضا كثيرا من قواعد الحديث. قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي له جرير بن حازم قال: سمعت ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو أن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. فحذيفة ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الرواية ولأجل العمل، وتبصر بهذا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقلوه لنا من باب حفظ السنة النبوية ولأجل أن نعمل بما نعلم، فقال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي ونهي تحريم، وأن الإنسان مهما بلغ به التمتع من حطام الدنيا فلا يبلغ أن يشرب أو يأكل في الذهب والفضة. قال: أو أن نأكل فيها، أي هذا ممنوع. وعن لبس الحرير والديباج، والديباج هو نوع من الحرير، فهو أثر الحرير، وأن نجلس عليه، أيضا الجلوس عليه محرم، ليس فقط لبسه، أن تجعله كشيء تجلس عليه فهذا أيضا لا يجوز. ووجدنا من أهل الترف في هذه الدنيا من بالغ في حطام الدنيا، ولو علم الإنسان حقيقة الدنيا ما فعل هذا. والمال الذي يرزقك إياه هو مال ليس ممكن لك في حقيقة الأمر، إنما هو توكيل من الله لك أن تتصرف فيه في الأشياء المباحة، أما إذا وضعته بالحرام فسوف تسأل عن كل درهم أنفقته في غير محبه. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير. هناك أشياء حرير خالص، هناك أشياء مخلوطة بحرير، فيها أمثال الأسرج، أي يعني رسم عليها أشياء مثل البرتقالة والميثرة، كانت النساء يصنعنه لبعولتهن، أي لأزواجهن. أمثال القطائف اللي هي جمع قطيفة، وهي الكساء المخمل، القطيفة هي الكساء المخمل، يصفرنها، أي يجعلنها يعني بهذا اللون. وقال جرير له ابن عبد الحميد عن يزيد في حديثه اللي هو يزيد بن أبي زياد: القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع، الميثرة يعني هي جلود السباع. لكن هذا عن رواية جرير بن عبد الحميد بن قرطب ضبي عن يزيد بن أبي زياد. وضع يزيد بن أبي زياد فيه فلاك، هذا من باب التفسير وهو تعليق ليس من باب الرواية. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أشعث بن أبي الشعفاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر والقسيم. قال أبو عبد الله قول عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أكثر طرقا، وميثرة من تفسيرها بجلود السباع، هكذا بشر الإمام البخاري. فهناك من فسرها بجلود السباع وهناك من فسرها بغير ذلك. بعض ما يرخص للرجال من الحرير للحكة أي للجرب، والآن بحمد الله الجرب لا نراه عند أحد بسبب كثرة الصوابين وغيرها وأيضا الأدوية الكثيرة. فنحن نعلم بأن المختبرات والدراسات تعمل ليل نهار صباح مساء من أجل خدمة الإنسان، ولكن ما تصلنا الحاجات يصلنا الآن أفضل شيء توفر إليه العالم. فكان يرخص كان الجرب كثيرة، ومما يدفع حبكة الجرب لبس الحرير. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعب عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، طبعا الزبير أحد عشر المبشرين في الجنة وهو حراري النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشجعان، ولذا كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في المهمات الصعبة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. الآن هل نرخص به للحكة؟ الجواب لا، لا نرخص. لماذا؟ لأنه وجد ما يعوض عنهما من الأشياء المباحة، وهذا رخص لهم للحاجة، فكان لا يجد شيء إلا هذا. باب الحرير للنساء. المرأة وهي صغيرة يقصد لها التزين، أو من ينشأ في الحلية، يعني أول ما تأتي يلبسها أهلها ملابس جميلة ويضعون الأقراب في آذانها والخلاقة في رجليها والملاوي في أيديها وهكذا. فلما يقصد لها الزينة أجيد لها لبس الحرير، المرأة متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ها وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. الأول عالي والثاني نازل، وقدم النازل على العالي لأنه قد ساق اللفظ على حديث النازل وليس على حديث العالي. قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن عبد الملك ابن ميسرة. طبعا هنا النازل أفضل من العالي، لأن هذا النازل من رواية غندر عن شعبة، والأول العالي من رواية سليمان عن شعبة، وغندر مقدم في شعبة، ويأتي بعده أبو داود الطيالسي، فهذان من أخص الناس في شعبة. وغندر قد مسك شعبة 20 عاما ينتفع من علمه ويدخر من مكنونه، ثم بقي يبث علم شعبة وعلم غيره. وكان من العباد غندر بقي 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينفق أمواله أمام الناس لأجل أن يقتدى به، وهو ربيب شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي قال كساني النبي، كساني بمعنى أعطاني حلة سيراء، والحلة سميت حلة أنه يحل أحدها على الآخر، فهي إزار ورداء، فالإزار يحل الرداء يحل على الإزار. حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشغفتها بين النساء أي من الأقارب، فهي تجوز للنساء، ولما أعطاه إياها ليس ليلبسها وإنما ليعطيها من يحل له من أهله. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا جويرية عن نافع، جويرية اللي هو بن أسماء الضبعي عن نافع اللي هو نافع المدني عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء أي جميلة تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها، لو ابتعتها بمعنى لو اشتريتها، تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا فكساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها، يعني ما تبيعها وإما تكسوها أحد من أهلك من النساء، أو أنك تنتفع بها، فهي بمثابة مال وليس شيئا يلبس للمسلمين. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان برد حرير سيارة، فإذا النساء كنا يلبسن الحرير. بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، البسط هي جمع بساط، ولكن الآن قد توجد في شقتك ما يسمى بالكمبار تقضي به حاجتك وتستطيع أن تشتري زولية اللي هي ثمنها أغلى، ولكن كلما كان الإنسان لا يتكلف ويقتصر على الشيء القليل ويدخر المال لأجل الدعوة في سبيل الله كان أفضل. ولا بد للإنسان فقيرا كان أو غير فقير لا بد أن يجعل شيء من ماله لأجل دين الله تعالى. ولذا ما نقص مال من صدقة فبدأ أن يجعله الإنسان في الماء والطين، كما نجد البعض يبالغ في البناء أو بعضهم يبالغ في الأثاث أو يبالغ بتبديل البردات وغيرها. فينبغي على الإنسان أن يحفظ المال وأن يجعله في طاعة الله تعالى، ولا أن يجعله في صبرة ولا يخرجه ولا يؤدي حقه أيضا، كما أن الإنسان يعني لا يبذر، كذلك على الإنسان أن يجعل أبواب الخير تمر على ماله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرتين. انظر إلى أدب ابن عباس وهو من هو ومكانته هي تلك المكانة العظيمة عند عمر. هكذا ينبغي على الإنسان أن يتأدب في تعامله مع الآخرين، ولذا نحن نقرأ سير القوم حتى نقتدي بهم. يقول وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحمد الله في هذه الغرفة نقرأ الحديث، وهناك من حولنا من يقرأ القرآن ويسرنا هذا، فنسأل الله الذي جمعنا على الحديث والقرآن أن يرحمنا رحمته الواسعة، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يفتح الله علينا جميعا من الخيرات والبركات والمسرات، وأن يجعلنا من أهل الفوز والصلاح. فيقول وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه. أهابه أي أخافه، والهيبة أعلى من الخوف، يعني أنت الآن قد ترى فعبان تخافه، ولكن لما ترى أخاك الأكبر أو لما ترى يعني أحد تهابه، يعني تهاب أن تفعل شيء ليس لحسن أمام هذا التهاب، فهي خوف وهي زيادة الخوف. ولذلك بودنا من المصلحين ما يقف يصلي، يستدر رحمة الله، يفتن ظن بالله تعالى، يستجلب محبة الله، يتفكر بمحبة الله، بودنا أن يستحضر مهابة من يقف بين يديه. ولذا كان علي بن حسين زين العابدين وعلي بن أبي طالب كان كل واحد منهما يتغيرون حينما يقف الصلاة، فيقول له أهله مالك؟ يقول أتدرون أنا بين يدي من أقف؟ فالإنسان لابد أن يستحضر مهابة الله تعالى في كل أعماله ولا سيما في صلاته، لأن الإنسان يناجي ربه. فكما أن عمر كما أن ابن عباس بقي سنة يتهيأ عمر، فينبغي على الإنسان أن يتهيأ ربه دائما. ولكن إذا استحضر الإنسان هيبة الله في الصلاة فإنه سيستحضر هيبة الله إذا حدثته نفسه بالمعصية، فتمنعه مهابة الله أن يعطي الله. فنزل يوما منزلا فدخل الأراك أي قضاء الحاجة، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال شوفونا يعني اختار الوقت المناسب، بحيث لما سأله من هما أجابه ثم أطال له الحديث، فيدل على أن الإنسان لما يتكلم مع الآخرين يتكلم بالطريقة التي لا يدخل لهم الشر والسوء. كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، هذا في الجاهلية، وسميت الجاهلية جاهلية لكثرة الجهالات التي فيها. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله وعاشروهن بالمعروف، وذكر المرأة عليها أن تحب الله سبحانه وتعالى، لما ذكر الله أمر النساء وقالوا عاشروهن بالمعروف، ويضع الإنسان أن يقرع لربه أن الله قد جعله أهلا لأن يخاطب ويقال وعاشروهن، والإنسان يكون أهل للإجابة حينما يعاشر أهله بالمعروف، طبعا من المعروف بما تعارف عليه الناس بالشيء الحلال. رأينا لهن بذلك علينا حقا، المرأة لها حقوق ليس حقا واحدا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، أمور خاصة بالرجال. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، مرة أغلظت له الكلام فتعجب، فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول لي هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالت عائشة لعمر بن الخطاب في حينها. وهذا يعني كان أولى أن لا تقول في مثل هذا الموقف، لأن هي في مقام شجار، ولكن البشر قد تغلبه بشريته، والإنسان مهما كان فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول فأتيت حفصة، أتى حفصة، وهذا من جودة الأب ومن جودة ولي الأمر في كل شيء أنه يؤدي حق الرعية، لأنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله، أن تعصي الله أي من العصيان، أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه، يعني ذكرها أي دخلت إليها لأجل هذا الشيء. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، يعني أم سلمة ردت على عمر قالت له أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم تبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فردت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، أي بما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كانوا حريصين على تعلم القرآن وعلى تعلم الحديث وعلى المسائل الفقهية، قيل أن حجر لم يحضر يجعل أحدا ينقل له ما حضر. فيقول وكان رجل الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته، أي يعني أنا أتيته بما يكون أي صاحب الأنصار، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول أي من وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له أي من الملوك والحكام، يعني ما في مشاكل دولية، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام اللي هو اسمه جبل، وغسان هي اسم قبيلة، كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت بالأنصار، يعني ما حسيت مباشرة، وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذلك، أي أعظم من مجيء غسان. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إشاعة، وهذه شبيهة بإشاعة الإفك، والإنسان ينبغي أن لا يشيع شيء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فالإنسان لا يتعجل في شيء ولا يتقول على الله بغيره. فقال له أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها، جميع النساء يبكين، والمرأة تتعجب في أمر لها فيها سعة، ثم إذا حصل ما يتوقع من فعلها تتعجل بالبكاء، وقد خلقنا على ضعف. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة، أي هي غرفة، في مشربة لهم، وعلى باب المشربة وطيف، أي خادم لم يبلغ الحلم، فأتيته فقلت استأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. شوفوا قد جاء بأمر جلل، ومن الأمر الجلل أن أمر ابنته في خطر، وأن ثمة بكاء، ولكن قدم حق النبي على حق نفسه وعلى حق جده. يقول وتحت رأسه مرفقة، أي مخدة من أدم، أي من جلد، حشوها ريف، والريف معروف من فوائد النخلة أن النخلة لا يخرج منها شيء إلا شيء ينفع. وإذا أهض معلقة وقرض اللي هو ورق شجر يدبر به، القرض شجر احنا نسميه خرنوب، أتعرفوا الخرنوب أيها الشيخ؟ لا تعرفه، جيد. وإذا أهض هي الجلود معلقة وقرض، القرض اللي هو هذا يعني من يقال يطهره الماء، والقرض يعني شيء يدبر به، يعني شريحة بالفستق، ويطحن ثم يدبر به الجلود. فذكرت الذي قلته، هذا يعني فيه دلالة على بساطة هذه الغرفة، فذكرت الذي قلته لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك ماذا؟ لشدة عمر بالحق، وهذا يفرحه صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كان يعني يريد الرفق من الجميع، لأن الرفق سبب الرحمة. يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل، يعني ما بقي شهرا. طبعا البخاري هنا اختصر الكثير من الأمر. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال حدثنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري، قال أخبرتني هند بنت الحارث بن أم سلمة، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن طريق الوحي ماذا سيحدث في هذه الأمة من الفتن. ولذا لما البخاري روى باب لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، ذكر المطال المقصود به ما يفتح على الناس من أبواب الفتن وتيسر أمور المعصية. فلما رأى ما يحصل قال لا إله إلا الله. في كتاب الإيمان ذكره؟ لا، في كتاب الفتن. ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن وأموال وزكاة الأموال؟ تجدها في بلاد المسلمين أموال كثيرة، ونفط وغاز وجبال من الذهب وتربة. كان عندنا في الكاشات في العراق منطقة تصدر حتى التربة، تصدر إلى لندن تربتها، نعم. فتجد يعني وتجد في بلد العراق مثل النهران، وتجد يعني غير هذا الشيء، كل هذا من الرزق الذي قد جعله الله تعالى. ماذا أنزل من الخزائن؟ شوف هنا ستنزل الفتن، أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وستفتح على الأمة الأموال. ولما توجد فتن بأي شيء يستقبل الإنسان الفتن، يستقبلها بالعبادة حتى لا يقع فيها. أما يعني فتن القتل وغيره يستقبلها بالعبادة والعلم حتى لا يقع فيها، لأمرين: لما قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، حتى لا يقع فيها أولا، وحتى الإنسان يعبد الله، لأن الناس في أيام الفتنة تغفل عن العبادة فيتضاعف الأجر. ولذا قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فقال من يوقظ صواحب الحجرات، أي النساء، نساءه، لأنه الإنسان يستقبل الفتن بالعبادة. ولكن ينبغي علينا كلما جدت فتنة جديدة وجاء أسلوب آخر وفتحت باب من أبواب التواصل أو غيره، ينبغي أن تزداد العبادة ويزداد طلب العلم حتى يجعل الإنسان حصول أمام فتن الشيطان. ما من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ ليس المقصود كاسية المرأة، المقصود بها النفس. كم من نفس كاسية تراها هنا بهذا اللباس الحسن وبالهيئة الوقورة، ولكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها. فقال كم من كاسية أمام الناس يوم القيامة تعرى وتفضح أمام الخلائق، واللسان قد يحدث ويرائي ويسمى، ثم يوم القيامة يفضحه الله تعالى جزاء نفاقا مثل ما رأى بعمله أمام الناس، يفضح يوم القيامة. فإذا لما الإنسان يعلم أن الآن الفتن موجودة والفتن تزداد، ينبغي على الإنسان أن يستقبل الفتن بطاعة الله، وأن لا يتعرض للفتن، وأن يطبق ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. لماذا؟ لئلا ينكشف الساحلان. نعم. ومثل هذا حصل لفاطمة حينما أوصت إذا وضعوها على النعش، يعني لا أن يضع شيء هنا من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يغطها حتى لا يبدو جسدها الشريف، وهي البضعة النبوية والقطعة المصطفوية. قال: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، يعني بأي شيء يدعى لهم. حدثنا أبو الوليد وهو هشام الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، اللي هو الكساء الأسود له علامة، فقال: من ترون نفس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيدي، فقال: أبلي وأخلقي، يعني إن شاء الله عمرك يطول بطاعة الله، وتلبسين هذه حتى تهرى وتلبسين غيرها. أخلقي يعني اجعلها خلقا، ويغوى وأخلفي أي تخلفين غيرها مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليه ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، أي علم، يعني هذا حسن معنا، هذا سنة العلم، يا أم خالد هذا سنة. قال: السنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. باب التزعفر للرجال. يا سلام، ما أجمل هذا الحديث. شوف هذا الحديث صحيح، يرويه هنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس السلام ورحمة الله وبركاته، يقول عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. التزعفر خاص بالرجال وجائز لغير الرجال من النساء، لأن المرأة يقصد بها الجمال، أما الرجل فلا. فيقول هنا: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز، يعني يروي مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز قال عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا مقيد. رواه شعبة عن عبد العزيز قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وأخطأ فيه شعبة بن حجاج. من الذي فعل شعبة؟ جعله مطلقا أو عاما كمان، والصواب أنه مقيد بالرجال الحرمة، ويحق للمرأة أن تلبس الثوب المزعفر. وهذا مفصل في تعليقنا على كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. هذا خطأ من شعبة، أخطأ في حديث 248 جامع الترمذي، لا فأخفى بها صوته، نعم، وأخطأ في حديث لما يقول: إذا سيغر أحدكم فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه بزيادة منه، وأخطأ في بعض حديث الرجال حتى قال الإمام أحمد: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. هذه أخطاء في أربعة مثل التي وقفت عليها، وبعض أخطاء في أسماء الرجال لا يؤثر في سعة ما رواه، فهو أمير المؤمنين في الحديث. قال: باب الثوب المزعفر. طبعا الزعفران هو معروف، والزعفران يسرق وهو غالي الثمن جدا، لكن كان متوفر. أنا أدركت الناس يعني كان يستعمل الزعفران ويضع حتى بعض من يضع في الطعام حتى يغير لون الطعام، وبعضهم كان يستخدمه في الكتابة. نعم. حدثنا أبو نعيم وهو فضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. الورس تقدم أنه نبت أصفر، والزعفران هو يعني نبت أحمر، ويكون الأمر فيه جميلا. باب الثوب الأحمر، أي الأحمر هو يعني الثوب الأحمر الخالص المنعم، أما الأحمر الذي فيه خطوط أخرى فهذا لا بأس به، كما في الشماغ، الشماغ لا إشكال في لبسه لأنه ليس أحمر خالصا، فيه نقاط بيض. وجاء النهي عن الأحمر الخالص، أما عن النساء فالنساء يلبسنه. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي، تقدم يوم أمس الكلام أن الإمام أحمد قد أثنى عليه ثناء عاطرا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي أنه سمع البراء، لم تكتب أنه، ولكن حينما تقرأ لا بد من قراءتها، أنه سمع البراء يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، والمربوع هو بين الطول والقصر، لكن إلى الطول أقرب، الطول العالي جدا مذموم، القصر أيضا مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حباه الله تعالى بالخلقة الحسنة والهيئة الوقورة أعطاهم من كل صفات أحسنها. وقد رأيته في حلة حمراء، ليس المقصود حلة حمراء فيها جميعها أحمر، لكن فيها أحمر مع غيره، ما رأيت شيئا أحسن منه. طبعا الحديث تقدم عندنا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة اللي هو ابن عقبة، قال حدثنا سفيان اللي هو الثوري، وكثيرا ما يروي قبيصة ابن عقبة السوائي عن سفيان الثوري، وله أخطاء يسيرة عن سفيان، لكن البخاري روى عنه ما لم يخطئ فيه. عن أشعث وهو ابن الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء وهو ابن عازب، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع، أي بسبع أوامر: عيادة المريض، أي زيارة المريض، واتباع الجنائز، أي أن الإنسان يتبع الجنازة لأجل أن تغسل وتكفن ويصلى عليها ثم تدفن، وتشميت العاطس حينما يقول الحمد لله قال له يرحمكم الله، ونهانا عن لبس الحرير لا يلبسه الرجال، والديباج هو من فاخر الحرير، والقسي والسبق وهي أيضا أنواع من الحرير، والميات الحمر يعني اللباس الأحمر الخالص نهي الرجل عن لبسه، إنما يلبس الأحمر الذي قد شيب بلون آخر. باب النعال السبتية. ما هي النعال السبتية يا شيخ؟ السبتية من السبت اللي هو القبر، حذفت السبت ثم سبت من القبر. نعم صحيح. نعم. قال هنا الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن مجيد قال حدثنا حماد، عند الإطلاق لما البخاري يروي عن حماد فهو حماد بن زيد بن نخل، لأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة. عن سعيد بن أبي مسلم قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، وليس معنى أن الإنسان يدخل الآن بنا عليه إلى المساجد فيصلي فيها. الآن لما تكون هذه مفروشة لا يفسدها الإنسان، لو تفرضنا كان يلبس الحجاب وكان في مكان وأراد أن يصلي يصلي. الإمام النووي لما بحث هذه المسألة هل يصلي الإنسان، قال إذا صلى الإنسان وهو خالع إن عليه أفضل، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يكون في مكان أو في حال وأراد أن يصلي بنا عليه فلا بأس ذلك، وحتى هو لو مر على شيء نجس يطهره ما بعده. والمقصود بالستية اللي هي التي ثبت عنها الشعر، هذا هو المقصود بذلك، لأن هذا يقطع، لأن الشعر كل شعرة تحتها مصنع يصنع لها غلاء، فلما يقطع هذا حتى يزول ما كان من رطوبة في الجلد. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم، اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى عام 21 و200، له في صحيح البخاري 139 حديثا، وقد خرج له مع البخاري مسلم وابو داود الترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن مالك يعني هو الكتب الستة، يعني الكتب التسعة من استثناء الترمذي، لو كان الترمذي كان صار عين يرقم له، لكن الترمذي لم يخرج له إلا في الشمائل. عن مالك وهو الإمام مالك، طبعا شعب القعنبي روى عن الإمام مالك وزاره، وكان الإمام مالك لا يقرأ على أحد أبدا، إنما يأتي الشخص يصحب الكتاب فيأتي بالكتاب فيقرأ على الإمام مالك، إلا عبد الله بن مسلم القعنبي، فلما جاء عبد الله بن مسلم القعنبي قرأ عليه الإمام مالك نصف الكتاب، نصف قراه مالك ونصف آخر قراه القعنبي على الإمام مالك، وقربه وجعله في بيته. ولما سافر ثم عاد قال قوموا نستقبل خير أهل الأرض، يعني صاحب النبي كان صاحب عبادة، حتى قال الذهبي علينا وعليه رحمة الله: حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي. عن مالك هو الإمام مالك نجم السنن متوفى عام 72، طبعا موطأ عبد الله بن مسلم القعنبي. عن مالك طبع جزء منه، طبع قديما ثم طبع حديثا لكنه ليس كاملا، وهذه النسخة أي هذه الرواية القعنبي عن مالك يعني أثنى عليها ابن الصلاح، وذكر أن فيها زيادة على بقية الموطأات بقرابة 200 حديث. عن سعيد المقبوري، طبعا سعيد بن سعيد مقبوري في عام 23 و100، عن عبيد بن جرير أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعة، أي رأيتك تصنع أربعة تلال، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي ابن جرير؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني لا تمس من الأركان أربع دول: الركن اليماني وركن الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ إلا يمس الركن اليماني لم يعني التزاما والآخر التزاما يعني وتقبيلا. قال القاضي عياض: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وقال: وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول، يعني كان خلاف العصر الأول أنهما يستلمان، منهم معاوية كان يرى أنهما يستلمان. ومر عندنا أن ابن عباس أنكر عليه، فلما أنكر عليه ماذا قال له؟ قال له: ليس من الأركان شيء متروك في ابن عباس. قال له: نعم، ولكني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركنين يمانيين. فهذا كان في ذاك، وبعدها يعني أصلح سبيل المؤمنين أن الركنين الشاميين أو الركن العراقي والشامي لا يستلمان، يعني أصبح سبيل المؤمن، وإذا أصبح سبيل المؤمن لا نخالفه. ربنا قال وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. فالأمر خطير جدا، ولذلك هذا الأمر الفقهي في هذه المسألة وفي هذا الأمر أمر مهم جدا. ولذلك يدرك أن الإمام مالك في الموطأ كان ما يسوق شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يسوق الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صنيع الخلفاء حتى نعلم بأن هذه السنة عليها العمل. ولذا جاء هذا التفصيل يعني مطابق إلى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبلغ الهدى ويتبع غير سبيل نوله ما تبلغ. قال ورأيتك تلبس النعال السلتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية، ولم تهل أنت حتى يوم التروية اللي هو يوم التروية ثامن أيام بالحجة. طبعا بعضهم يسوي اليوم السابع بيوم الزينة بحفر أن الإنسان يحلق عانته وينتف إبطه ويقلم أظافره، وإن كان نوع قال لا دليل يوجد على تسميته بيوم الزينة، لكن هذا يوم التروية تسمية موجودة. طبعا لماذا سأله؟ لأنه رأى عبد الله بن عمر ينثبت بهذه الأشياء ويواظب على هذه الأشياء، فأراد أن يسأله هل في ذلك سنة، لأن الإنسان قد يفعل الأشياء ويقتدى به. عام 2003 تمرضت والدتي وأخذناها للمستشفى الإسلامي في الأردن، فكان إخواني هناك وأنا بقيت في العراق، فكل أسبوع أو ثلاثة يطلبون 2000 دولار 3000 دولار، وكذا في علاج يعني 33000 دولار، كان المبلغ جدا عالي، وكان الدولار ليس 1000 دولار، كان يعني أعز. فيعني احترت من أين نجلب هذا المال. فلما دخلت المسجد جعلت الحذاء بالخارج ودخلت ماشيا حافيا يعني من غير واعي، فلحقني أحد المصلين قال لي الشيخ ماهر هاي الشغلة فيها سنة؟ قلت له لا ليس سنة، لكني أنا توهمت يعني، ولا ذهبت وأتيت بالنعال وأدخلته معي حتى جعلته عند في مكانه المقرر. فهنا لما رؤي هذا ابن عمر سئل، فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، إذا ما كان يمس اليمانيين فلا لا نأتي به، أصبح من السنة ترك الركنين الشاميين، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة تركه. وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ما تسمى ستية لأنه يقطع يسبك شعرها يقطع، ويتوضأ فيها بالإمكان يتوضأ فيها، وكان فيها جلدة وفوق الجلدة شراكان وشراكان يلتقيان في مكان واحد، فأنا أحب أن ألبسها. وهذا مثل أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فبقي يحبها، وهكذا ينبغي أن الإنسان يجعل روحه ونفسه مع ما يحبه الله ومع ما يحبه رسوله، لأن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله أكرمه بالوحي والرسالة لكان أولئا من قريش، فنحبه ومحبته من محبة الله تعالى. قالوا أما الصفرة فإني يعني خباب الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني تستوي قائمة إلى طريقه يستصل عمله بأسبابه، يعني ما يهل يقول لبيك الله لبيك حتى يركب على الدابة ويركب حينما تريد أن تسير يقول لبيك بحجة ويقول لبيك بعمرة. فلكن أنا ذهبت إلى الميقات ولبست وتأتي لتصلي سنة صلاة الإحرام التي يثبتها الجمهور، والعبرة أن الإنسان يصلي أي صلاة، فما في يوم صليت بنية صلاة الإحرام إما تحية المسجد أو صلاة الفريضة أو المي تطوع أو صلاة الوضوء أو ما أشبه ذلك. فالإنسان يصلي ويركب بالسيارة وأيضا لا يلبي، فحتى إذا تحرك السيارة يقول الإنسان لبيك بالحج أو لبيك بعمرة. كنت مرافقا للشروع العربية. نعم أحسنت. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عام 1820 له في صحيح البخاري 356 حديثا. قال أخبرنا مالك وهو الإمام عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو برس نبت أصفر، فهذه غالبها فيها ريحة فنهي عنها، نهي عنها لأنه غالبا فيها ريحة. وهذا نستفيد أنه هل المحرم أن يستخدم صابون الذي فيه ريحة؟ نقول لا، أخذا بهذا ليس لأنه ريحة، لأنه أخذا بهذا نهي عنها لأنه غالبه فيه ريحة. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، يعني وليقطعهما أي بشرط أن يقطعهما حتى يكون ماذا يكون كالنعلين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال حتى يعني الإنسان لا يلبس البوت، هذا البوت المعروف إذا أراد أن يذهب إلى الحج يلبس البوت، ولا يلبس هذه التي تسمى بالقنادر، إنما يلبس نعالا. فإذا لبس تكرم القندرة ماذا يصنع؟ يقطعها من محلها حتى تصبح كالنعل. حدثنا عبد الله ابن يوسف. من هذا عبد الله؟ محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي توفي عام 212 حينما خرجنا يوم أمس أيها الشيخ، لست سألتني عن من مات قديما من شيخ البخاري، هذا أحدهم. توفي عام 212 والبخاري روى له 86 حديثا. قال أحمد عن محمد بن يوسف الفريابي: كان رجلا صالحا صاحب سفيان، كتبت عنه بمكة. وقال البخاري فيما حكاه عنه الدولابي: حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضل أهل زمانه. هكذا يقول البخاري: كان من أفضل زمانه. وقال ابن زنجويه: ما رأيت أورع من الفريابي، فهو من أورع الناس وأحسن الناس. ولذلك هؤلاء يعني حرصوا أن يعبدوا ربهم وحرصوا أن يكونوا قدوة من أجل أن يقتدى بهم، وهذا حسن، لأن النصوص جاءت أن الإنسان يكون كالشامة بين الناس حتى يقتدى بعلمه وبعمله وبعبادته ويؤخذ بنصيحته. وأيضا بعضهم عملوا أعمال أخطوها، ولكن الله قد جعلهم نبراسا لمن بعدهم. يقول محمد بن إسحاق: يقول كان أناس يعيشون في المدينة لا يدرون من أين يأتيهم رزقهم. نقول: فلما مات علي بن الحسين زين العابدين انقطع عنهم هذا، وإذا مغسله لما علي بن الحسين زين العابدين. يقول محمد بن إسحاق متوفى 50، يقول كان أناس في المدينة يعيشون لا يدرون من أين يأتيهم رزقهم، فلما مات علي بن الحسين انقطع عنهم. ولذا المغسل لما جاء يغسله نظر إلى ظهره وجد علامات على ظهره، قال لزوجته: مما هذا؟ قال: كان يأخذ كل ليلة يحمل الطحيلة والطعام على ظهره يطوف به على فقراء المدينة. فسجد أشخاص هكذا أرادوا، لكن الله قد جعلهم نبراسا. حدثنا سفيان، هذا سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هو القياس أنه الثوري، لكن هذا سفيان بن عيينة. نعم. عن عمرو، عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار توفي عام 27 و100 وقيل 26 و100. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، يعني يجوز له لبسها ولا فدية عليه. هذا خاص لمن لا يجب، فليلبس السراويل. وهذا الشريعة بنيت على البساطة، وهذه البساطة بنيت على التبسيط أكثر. فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين. لماذا؟ ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد ويظهر بمظهر الخاشع، وأيضا لأجل التساوي بين الناس، الجميع سواسية. فالأمير والمأمور يستكتون أنهم جميعا أنهم عباد الله تعالى، ولأجل كل ما نظر على نفسه أنه في عبادة، ولأجل أن يذهب عن الترف والتقشف ويستشعر أنه في طاعة الله تعالى وأنه عبد ذليل، ويستذكر الناس في هذا خروجهم من القبر، فإنهم يخرجون حفاة عراة غرلة. فما معنى غرلة؟ غرلة غين راء لام ألف، يعني غير محتونين، يعني كما خلقهم الله تعالى. باب يبدأ بالنعل اليمنى، يعني أي لبسا، ولكن جاءت اليد اليمنى يعني تفاؤل أن الإنسان يستلم لباسه باليمنى. شوف هذا في ما زلنا في كتاب اللباس، وهذا يدل على سعة هذا الدين وعظمته، وأن هذا الدين ما ترك لنا شيئا، وإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فالإنسان لما أول ما يلبس باليمين، وإذا أراد أن يخلع أول ما يخلع اليسار، وتدرك من ذلك على أن متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن إخلاصك له في كل لحظة من لحظات الحياة. فإذا عمل الإنسان هكذا لما يجلس على الطعام يستثمر أنه يأكل نعم الله وأنه يحافظ على الجسد. يعني الآن تجد مواقع كثيرة طبية يتخوفون من الطعام، وأيضا إذا كان من الطعام يتخوف لابد أن يتخوف أيضا من النار، فلا يدخل في بطنه أو يعمل عمل يدخله النار. فالإنسان لما يحتسب يحافظ على الجسد ويعمل لأجل أن يأكل ليتقوى، يتحول الطعام إلى عبادة، حتى لما يذهب إلى الخلوة ليتخلص من الفضلات من أجل أن يحافظ على جسده. هب أن أنت الآن أردت أن تتبول، مو في أشخاص عمره 70 سنة يكون عنده حصل بول، يذهب إلى الطبيب صاحب المجال البولية، ماذا يقول له؟ يقول له سنعطيك علاج، إن نفع خير على خير، وإن لم ينفع سنربط لك هذا يسمى صندوق خرطوم. يعني فالإنسان أيضا يعني حتى لما يخرج ينوي أنه يتخلص من هذا، لما يريد أن يحافظ على جسده ويتيقظ لأجل طاعة الله تعالى، إذا تتحول حياة الإنسان إلى ماذا؟ إلى عبادة. وهنا قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب قومتي. فتتحول حياة الإنسان إلى سجل من الأعمال الصالحة، وهذا هو الفلاح الذي سينادى عليه بعد 10 دقائق، ويقول المؤذن: حي على الفلاح. فالفلاح ليس المقصود فيه فقط الفوز يوم القيامة، النجاة من النار والفوز بالجنة، لا، أيضا الفلاح في الدنيا حينما يخشع الإنسان في صلاته، فيخشع خارج الصلاة فتتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة. وذلك الإنسان في الصلاة يقرأ القرآن، لأن الإنسان يقرأ القرآن حتى يطبق يطبق الآيات التي يقرأها ويقرأ كلام الله حتى يستغفر عهد الله تعالى ويستغفر الإنسان أمر الله. ألم يقل عمر لأبي موسى ذكرنا ربنا؟ وهكذا قال في آخر آية في سورة القلم: وما هو إلا ذكر للعالمين، أن يستغفر الإنسان به أمر الله تعالى في كل مناسبة. فإذا الدين الإسلامي ليس فقط يصلح علاقة الفرد مع الفرد، ولا علاقة الفرد مع أهل بيته، ولا مع الأسرة، ولا مع الجيران، ولا مع الناس، بل يصلح الأمر ما بين العبد وربه، وما بين العبد ونفسه، وما بين العبد والناس. ولذا ربنا ما فرط في الكتاب من شيء أبدا. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: اللهم كما هيأت له من يقرأ الكتاب فهيئ لنا أجمعين من ينفعنا في الدنيا والآخرة. حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 1620 وهو الأنماط البصري، له في صحيح البخاري 59 حديثا، خرج له الجماعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج توفي عام 60 و100. قال أخبرني أشعث ابن سليم توفي عام 25 و100. قال سمعت أبي وسليم توفي عام 83 يحدث عن مسروق، توفي مسروق عام 63، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره، لا نقول في طهوره، في طهوره اللي هو المراد به التطهير، وترجله اللي هو تسريح شعر، وتنعله أي هو لبس النعال. وهذا الحديث قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف يستحب به التيمن باليمين، وما كان بضد ذلك فيستحب به التياسر، وذلك لكرامة اليمين وشرفها وتفاؤلا أن الإنسان يسلم كتابه باليمين. فإذن البداء باليمين في جميع الأعمال الصالحة بفضل اليمين. نعم. ثم قال: باب ينزع نعل اليسرى. شوفوا لما يبدأ باللبس باليمنى يفهم مفهوما أن الإنسان إذا نزع، نعم، كما هذا تبدأ باللبس هذا أيضا تبقى لابس، لأن اللبس أفضل من عدم اللبس. ولك فيها استشعار أن الإنسان يستشعر نعمة النعلين ونعمة الملابس ونعمة الشعر ونعمة الهواء ونعمة الماء، هذه النعم يستذكرها الإنسان. ولكن أنت قد تتمتع، يعني لو أن أحدكم كان يملك سيارة فينظر إليها ألا يرتاح وتطمئن نفسه؟ بلى. أحسنت. أنا يوم أمس نظرت في صورة كانت في بيتنا في العراق، وكان بيتا جميلا، فنظرت إليها مرارا، لا أنظر إلى نفسي، أنظر إلى الحائط وأنظر إلى، والحمد لله ما نزع منا البيت إلا لذنب من ذنوبنا. باب ينزع نعل اليسرى. فالإنسان لابد أن يستشعر جميع النعم، وإذا ذهبت منه نعمة فليعلم أنها بسبب ذنب من ذنوبه. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي توفي عام 21 و200، وله في صحيح البخاري كما مر قليلا 139 حديثا، عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان توفي عام 31 و100، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة توفي عام 59 وهو كان يستعيذ بالله من سنة 60 وإمارة الصبيان، وفي أنه قد حمل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، أي يبدأ لبسه باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، حتى تكون، قال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزل، يعني تنزع تنعل، والله أنا توهم تنعل، قال لتكن اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تنزع. نعم. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: فمن هذا من أجل إكرام اليمين، لأن اللبس إكرام والخلع سلب وإزالة. يعني لو فرضنا هنا نحن نعمل هنا وندرس الناس، لو فرضنا جاء الأمر بأن فلان لا يأتي، هل هذا الأمر حسن أم ليس بحسن؟ أمر ليس بحسن، ولكن أبلغ بهذا يتحرج أن يبلغ المقابل، فهذا أيضا كذلك. نسأل الله أن لا ينزع عنا نعمة ألبسناها. باب لا يمشي في نعل واحد. شوف لا يمشي عندك المدار والدنيا، يا باعتبار أن هذه لا سر نافية، ولو صارت محلوفة لا سر لا ناحية، وهذا من جودة اللغة. ولكن الجملة لما تكون هنا يعني على سبيل الجملة الإسمية، يعني لو يعني جاء ساكر لا يمشي ناحية أيضا بريرة، مثل ما لا يمشي ناحية أيضا بريرة. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي توفي عام 21 و200، مرنا كثيرا، عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفيهما أو لينعلهما جميعا. لماذا؟ يعني إنه يعني في نعل واحدة لا يمنع من العثار، بل يعثر الإنسان أيضا. أحسن، حتى يعدل بين الأعضاء، نهي أن الإنسان يجلس ونصه بين الشمس وغيرها، لأن هذا حركة الدم تختلف، ولأنه تصبح إحدى رجليه أكثر من الأخرى، ولأنه مأمور بالعدل حتى يكون هذا أيضا عدل كما قال الشيخ. وطبعا هذا يدخل في هذا كل لباس يشمل على اثنين، يعني لا بد أي لباس تشمل على اثنين، لكن ستجد بعض المشايخ يلبس البشت فيدخل يد ويخرج أخرى، فقد وقعوا في النهي في هذا. وذاك الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي يعني يلبسهما جميعا، وهذا هو الصواب. نسأل الله أن يحفظهما. اي هذا ليس صحيحا، تدخل في هذا النهي. نعم. ثم قال باب قبالان في نعل، ومن راى قبالا واحدا واسعا اي جائزا، يعني صح ان يكون نعله قبالان ويصير قبال واحد، يعني هنا في كل فرد. حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 1620، حدثنا همام وهو بن يحيى بن دينار العودي توفي عام 1560، عن قتاده وهو بن دعام السدوسي قال حدثنا انس، أنا سويت عام 91 وقيل 93. لا ذاك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق من شيوخ شيخ البخاري، عام 1100. هذا همام ابن دينار بن يحيى العودي من أهل البصرة، سويت عام 65 و100. احفظوا الطبقات يرحمكم الله. لا يعني تقريبا قريبا، بس ذاك 212 وفاته، وهذا 165. لكن البخاري يروي عن ذاك بواسطة واحد، وهنا يروي بواسطة اثنين. لماذا؟ لأن البخاري بكر بطلب العلم فروى عن شيوخ كبار. الله أكبر الله أكبر. نقرأ الحديث الأخير بإذن الله تعالى. ثم قال حدثنا محمد وهو ابن مقاتل توفي عام 26 و200، وله في صحيح البخاري 85 حديثا. قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك توفي عام 83، قال أخبرنا عيسى بن صحمان قال أخرج إلينا أنس، أنس بن مالك نعلين، عندكم نعلين؟ دينارين. خرج إلينا بنعلين. جيد. خرج أنس بن مالك. نعم. أي هذا أنت عندنا؟ المثبت من المخطوطة في الواتي بدر الهروي، وفي مخطوطة في الإضاعي خرج إلينا أنس بن مالك بن علينا. لهما قبالان، اللي هو الزمام الذي يكون بين أصبعي الرجل. فقال ثابت البناني وثابت بن أسلم البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تقدم حديث رقم 3107 وفيه فحدثني ثابت بعده عن أنس. نعم. إلى هنا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم يوم غد على يوم خير من يومنا هذا.